استنى استنى عشان يجيلي كحة كده كده ايه عشان التواصل عالي جدا، عايزين نوصل التواصل شوية. استهزأت امبارح لما سمعته كان التواصل عالي، لو تعرف توصيل سيدنا يا ريت. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. يوم الصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ طيب ولا إيه؟ كيف كويس طيب؟ أنا عايز في النت على عيب. أنا نازل جدا أنا فاضي أنا فاضي أنا نازل جدا أنا فاضي أنا فاضي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتقى الله بقلب سليم. اللهم ربنا سدد خطانا واغفر خطايانا وكف اسرانا حرر اقصانا وهدينا ربنا بفضلك الى خير الاقوال والافعال والاخلاق والارزاق، لا يهدي لخيرها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت، انك بكل جميل كفيل وانت حسبنا ونعم الوكيل، انك على كل شيء قدير وانت حسبنا ونعم النصير. نبدأ بفضله تعالى ومنه علينا. كنا انتهينا عند قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. كنا انتهينا من هذه الآية، ونحن قبل الدخول في الآية التي بعدها في قوله تعالى، قبل أن نتكلم عن قوله ونكون في ريب مما نزلنا على عبدنا، في قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا، الذي جعل لكم الأرض فراشا. هنا لفت في قوله الذي جعل لكم، قالوا المعقول فإذا يبقى دي خارج الكتاب، يعني مش موجود عن جزاكم الله أحسن الله. وأيضا لما أقول قالوا يبقى دوت قول مخالف. قالوا في قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا إلى آخره. قالوا هنا الآية فيها دلالة على أن القرآن مخلوق، فيها دلالة على أن القرآن مخلوق. عندهم مقدمة ونتيجة. المقدمة أن جعل هنا بمعنى خلق، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في قوله تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. فالذي قال في سورة البقرة الذي جعلكم الأرض فراشا هو الذي قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، وأتت جعل بمعنى خلق أي خلق الأرض فراشا والسماء بناء، وعليه فالقرآن مخلوق في قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه قرآنا عربيا. طيب، ذكر الطيبي في كتابه فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، وأيضا ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان أن الزمخشري في كشافه القديم، دوما تقرأ قال الزمخشري في كشافه القديم، إشارة إلى إيه؟ في قديم في إيه؟ جديد، في نسخة طويت دي الكشاف الإيه؟ في القديم. طب يقول ابن خلكان والطيبي قال أن الزمخشري في كشافه القديم افتتح خطبة الحاجة فقال: الحمد لله الذي خلق القرآن. يعني أول قصيدة إيه؟ قول أول قصيدة إيه؟ كفر، ما هو ده كفر. إيه أصل العبارة دي؟ حد يعني كلمة دي كلمة مشهورة، أول قصيدة كفر. ما أصل هذه العبارة؟ كلمة المتداولة أول قصيدة كفر، كلمة المتداولة عند الكفر، إيه الأصل العبارة؟ لا لا مش أصل العبارة ديت إن النهاني مش إحنا بنتشعب شوية بس الكلام ينادي بعضه بعضا. النهاني الأندلسي شاعر كان بيمدح الخليفة المعز الفاطمي فيقول: ما شئت أي الذي شئت، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. فلما أهل المحروسة القاهرة يعني كما كانت تشهر بذلك تشهد بذلك، لما سمعوا هذه الأبيات قالوا: أول الأصيلة. طيب طبعا على ذلك شاء ربك إن الخليفة المعز ينقلب على هذا الشاعر ويعلقه، فقام الشاعر يندب حظه ويقول: أبعين مفتقر نظرت لي فأهنتني وعلقتني من حالقك، لست الملوم أنا الملوم لما علقت آمالي بغير خير. الله سلام الله يكون سلام عليك. نرجع مرة ثانية أول لحظة إيه؟ المهم إن الزمخشري بدأ خطبة الحاجة بهذه العبارة: الحمد لله الذي خلق القرآن. فرجعوا في ذلك قالوا: هذه العبارة شنيعة عند أهل السنة، فإذا بدأت به كتابك لم يكتب له القبول. فعدل العبارة وقال: الحمد لله الذي جعل القرآن. هو في مكنونه وفي داخله يقصد بجعل يعني خلق، ما بالتورية والتلبيس والتلبيس على الناس. فاستبدلها بقوله جعل، ويقصد بكلمة جعل يعني خلق. نرجع مرة تاني للموضوع. إذا هم طبعا الزمخشري كان معتدليا وكان يفتخر بذلك، كان إذا أتى أي الزمخشري أحدا صرف عليه الباب فقيل من؟ قال: قولوا أبو فلان المعتزلي. المهم يعني قال أن قوله في سورة البقرة: الذي جعل لكم الأرض أي خلق لكم، فجعل بمعنى خلق، فهذا يدل على أن قوله إن جعلناه قرآنا أي خلقناه قرآنا عربي. نقول هنا الرد على هذا الموضوع بعينه، وطبعا من فيها يعني نقود كثيرة. نقول جعل قد تتعدى لمفعول واحد وقد تتعدى لمفعولين. ماشي، دخل النهارده ايه صعب شويه بس هنحاول نوسطها ولا نسهلها النهارده دي. ندخل كده دخله مش عارف ايه يا جماعه، انا عمال كده اطرح في حاجات كده. ها نسهلها، نسهلها ولا نبسطها؟ نسهلها، نبسطها من البسط اللي هو التوسيع المبسوط للثقافة كان جزء يعني، خد بالك نبسط أي نفرد الكلام، لا نحاول نسهلها. فبنقول إيه؟ نقول أن جعل قد تتعدى لمفعول وقد تتعدى لمفعولين. فإذا تعدت لمفعول واحد يعني مفعول، يعني مفعول به، فإذا تعدت لمفعول واحد كانت بمعنى خلق، وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور. وإذا تعدت لمفعولين، هذا الإجماع اللغة فإن معناها صير بالصاد وقدر، وهذا بإجماع أهل اللغة قول استقراء، بمعنى أن جعل لا تأتي على استعمال واحد بل ينظر لما بعدها وعليه يحدد معناها. فإن تعدت مفعول واحد، يعني أتى بعدها المفعول به واحد، إن عندي فعل وفعل مفعول، الفعل جعل والفاعل هو الذي قدر الفعل، فجعل الله الأرض فجعل فعل والله فاعل والأرض مفعول به. طيب فإذا أتى بعد جعل مفعول به واحد تكون بمعنى خلق، وإن أتى بعدها مفعولين تكون بمعنى قدر، ها طير قدره هكذا وليس بمعنى خلق. ناخذ أمثلة. قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، هنا تعدد إيه؟ المفعول به واحد، وتكرر لكن هو مفعول جعل الظلمات أي خلق الظلمات وخلق الإيه؟ النور. لكن بخلاف قوله تبارك وتعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، إيه أصل الجملة؟ وجعل الملائكة إناثا، فهنا جعل أتى بعدها إيه؟ ها تعدت لإيه؟ مفعولين، جعل الملائكة إناثا. ها فهنا هو الظن، فهنا جعل بمعنى قدروها. هل هنا لما يقال عن الكافرين وجعل الملائكة إناثا تقول الآية يعني هل خلقوها؟ لا، أي قدروا وصيروها، ها كأنها إيه؟ إناث وبنات الله ومعانا الله. أيضا قوله تعالى وجعلني جعلني رب جعلني مقيم الصلاة، هل معناه خلقني مقيم الصلاة؟ لا، قدرني مقيم الصلاة. أيضا في قوله تعالى وجعل الأرض فراشا والسماء بناء، هنا مفعولين، جعل الأرض فراشا والسماء بناء أي قدرها صيرها هكذا. طبعا دعك من ايه بالادله المتواتره المتناثره من إيه؟ الكتاب والسنه والاجماع على ان القران ليس مخلوقا، لكن انا اقصد الرد على ايه؟ على هذا الموضع، فجعلت تفترق بحسب ايه؟ بحسب الاستعمال. وقوله تعالى فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه مساله اصوليه. هذه الايه فيها دلاله على ان الاصل في الاشياء الاباحه، لان الايه قد ثيق في مقام الامتنان والله لا يمتن الا بما اباح للعباد. ها قول بس نقول كده ثيق في مقام الامتنان والله لا يمتن الا بما اباح للعباد. شوف الملك سبحانه وتعالى، انا دلوقتي اتنين مش فاهم منهم حاجه، ربك عز وجل وسع سمعه كل شيء، سبحان الله سبحان ربي الأعلى. قول بقى أنت كده تاني. والله آية في اختلاف الامتنان والله سبحانه وتعالى بأنه إلا ابن راح على عباده. الآية ثقة في مقام الامتنان، الله يمتن على عباده. والله لا يمتن إلا بما أباح لعباده، خلق فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنتم تعلمون أن الله لا ند له، لا سمي له، لا نظير له. نعود إلى قول ابن كثير رحمه الله عليه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله قالوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت لكافرين. قال رحمه الله عليه ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا أي محمد فأتوا بسورة أي من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. الله جل من قدرته ما أتى وما بعث نبيا إلى قوم إلا وجعل معه من المعجزات التي تكون من جنس ما برعوا فيه، ليس من ما برعوا فيه ولكن من إيه؟ واضح الكلام؟ من جنس ما برعوا فيه. كان سحرة فرعون بارعين في السحر، فأتاهم موسى بالسحر، أتاهم بالمعجزات. طيب كان قوم عيسى بارعين في الطب، فأتاهم عيسى يبرئ الأكمه والأبرص. كانت قريش يعني عندهم بلاغة وفصاحة، وكان أحدهم يعني له المعلقات التي يقولها ارتجالا. طيب فأتاهم القرآن متحديا إياهم، قال فأتوا بسورة، طبعا في وضع أخرى فأتوا بعشر سور، فأتوا بمثله، كل إن اجتمعت الإنس والجن على مثل هذا القرآن. طيب قال ابن عباس في قوله قادوا شهداءكم أي أعوانكم أي قوم الآخرين يساعدونكم على ذلك، وهذا مبالغة في التحدي، ليس فقط أن تأتوا أنتم، بل أنتم تأتون ومن خلفكم من أعوانكم. قال مجاهد وادعوا شهداءكم أي ناس تشهدون به، وكما حكام الفصحاء إلى آخره. قال ثم تحداهم الله عز وجل أيضا في المدينة، ففي هذه الآية وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا إلى آخره كما ذكرنا. بدليل قوله فأتوا بعشر صور مثله، هنا في خلاف في الهاء، فأتوا بعشر صور مثله، هل الهاء تعود على الصور أم تعود على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى هل المراد فأتوا بعشر صور مثله أي ائتوا بعشر صور مثل عشرة من التي في القرآن، أم ائتوا برجل مثل النبي في أميته يأتي بمثل هذا القرآن؟ واضح؟ الهاء إما أن تعود على القرآن نفسه. قال ابن كثير وقال بعضهم من مثل محمد، يعني من رجل أمي مثله. قال ابن كثير والصحيح الأول، لأن التحدي عام له كلهم. بمعنى إيه؟ السلام لو كان معنى الآية أن تأتوا برجل أمي يأتي بمثل هذا لضيق التحدي، بل الباب مفتوح، ائتوا بالفصحاء، بس لا يشترط أن يكون أميا، بل ائتوا بالفصحاء والبلغاء وبمن شئتوا على أن يأتوا بعشر صور بصور بالقرآن ما استطاعوا. إذن هي تعود على القرآن، لما مبالغة في التحدي. إذا لو كانت الهاء تعود على النبي لكان الأمر محصورا أن يأتي برجل أمي مثل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قال ولن لنفي التأديب، ولن تفعلوا ذلك أبدا. قول لن للتأديب هذه فيها كلام، لأن لن للتتبع والاستقراء في القرآن قد تأتي للتأديب، قد تأتي للتأقيد بحسب السياق، لا بحسب السياق. قالوا لن نؤمن لك، لن نؤمن لك حتى تبدو حتى تأتينا بقربان، فهنا علقوا لنا على أجل، وقد تأتي بعد التأديب، ليس هذا المهم. المهم قال ولن تفعل ذلك أبدا، وهذه أيضا معجزة أخرى، هو أنه أخبر تعالى أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا، وكذلك وقع الأمر ولم يعارض من لدن إلى زماننا، وهذا لا يمكن، هذا مبالغة في التحدي. يعني على الملك يعني أولها بيسمع الآيات ليل نهار، تبت يا أبي له، ألم يكن بإمكاني أن يقول يا محمد هذا القرآن لا يصدق، لأنه يعني يعيرني مثلا بالكفر أو يسبني وأنا قد أمنت، ومع ذلك ختم على قلبه وعلى فمه وعلى بصره. فابن كثير يقول أن القرآن لم يعارض إلى زماننا بل إلى قيام الساعة، لأن باب التحدي مفتوح، حتى من أتى بكلام أضحك عليه العقلاء، انظر إلى الفيل خطوه طويل فأضحك الناس على عقله. طيب قال فاتقوا النار، قال فاتقوا النار أعدت للكافرين. قوله أعدت للكافرين الأظهر الضمير في أعدت عائد إلى النار، التي وقودها الناس حجاره، ويحتمل عوده الى الحجاره، يعني اعدت للكافرين. هل المقصود به النار بما فيها من الوان العذاب، عذب الله واياكم منها، ام يعود الى الوقود؟ قال الازهر انه يعود الى النار. قال ابن عباس: عده الكافرين اي من كان على مثل ما انتم عليه من الكفر. وقد استدل كثير من ائمه السنه بهذه الايه على ان النار موجوده الان بقوله اعدت اي اصيبت وهيئت. وقد ورد احاديث كثيره في ذلك، من حديث مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذات يوم: هذا حجر، لما سمعوا صوتا فقال صلى الله عليه وسلم: هذا حجر القي من كفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعره، اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار. هنا فوائد في قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا، أتى لفظ التنزيل على قسمين، طرة يأتي أنزل وطرة يأتي نزل، هل كلاهما سواء أم بينهما فارق؟ نقول إذا أتى لفظ نزل كما في هذا الموضع مما نزلنا أفاد النزول المنجم على النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أتى لفظ أنزل أفاد نزوله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. إنا أنزلناه في قدر وأنزلنا إليك الذكر. فإذا أتى نزل أو نزلنا، كما ذكرنا أن القرآن نزل منجما أم جملة واحدة؟ الأمر نزل مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل منجما بحال الوقائع من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى لفظ نزلنا أو نزل أفاد التنزيل الثاني المنجم، وإذا أتى لفظ أنزل أفاد النزول الأول الذي كان جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى الدنيا. كذلك في قوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. فالتوراة والإنجيل نزلت مرة واحدة على رسله، أما القرآن فنزل على منجما ونزل أيضا مرة واحدة على النوعين كما ذكرناهم في الموضع الأول. قال: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. في قول الحجارة قولان، قيل أن هذه الحجارة التي ذكرت في قوله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، قال كلمة الحجارة نقول قوله وقودها الناس هذا عام ولد بالخصوص، وقودها الناس طبعا هذا عام اسم جنس يفيد المحلى الف لا يفيد العموم، هذا عام ولد به الخصوص اي الناس الذين قد استحقوا العمل. والا فقوله تعالى: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. الفائده الثانيه في قوله وقودها الناس والحجاره فيها قولان، قيل ان الحجاره هي حجاره من الكبريت، روى الحاكم مثال صحيح عن المسعود في قوله وقودها الناس والحجارة، قال: حجارة من الكبريت خلقها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض أعدت للكافرين، صح ذلك عند المسعود. القول الثاني في قوله في توجيه قوله حجارة وقودها الناس والحجارة، قال: الحجارة هنا ليس الكبريت ولكن هي الأصنام التي عُمِدَتْ من دون الله تبارك وتعالى، دل على ذلك قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فمن حكمة الله تبارك وتعالى وزيادة في نكاية الكافرين أن الله جمعهم مع من كانوا يعظمونه في عذاب واحد، وهذا يزيد من عذابه حينما ترى من كنت تعظمه وتبجله وتقدسه وتقدمه على ربك تراه يعذب معه، وإن لم يكن يتألم كالحجارة، ولكن كون هذا الصرم معك في النار هذا نكاية فيهم لأنهم عظموها وقدسوها وقدموها على ربهم. لذلك قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أيضا في قوله تبارك وتعالى أعدت كما ذكرنا، قال ابن كثير أن الآية فيها دلالة على أن الجنة على أن النار مخلوقة، نقول أيضا والجنة مخلوقة، وهذا الذي عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، الآن يعني على قول المعتزلة يقولون لم تخلق بعد. قالوا أي حكمة عند على قول المعتزلة، قالوا أي حكمة أن تخلق الجنة والنار قبل أن يدخلها الناس؟ قالوا بل ستخلق يوم القيامة. هنا نظر أم أثر؟ نظر. قالوا أن الله حكيم وعلم، وأن هذا ما في حكمته أن يخلق شيئا ودون أن يدخله الناس قبلها بآلاف السنين. نقول وهذا كلام باطل، بل الكتاب والسنة والإجماع على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان الآن، وقد ورد في أحاديث كثيرة في أكثر من حديث يقول دخلت الجنة سمعت خشخشة نعل بلال، ورأيت قصرا لعمر، رأيت عنب عنقود من عنب إلى آخره، ورأى أيضا أصوات وسمع أصوات المعذبين. تفضل. عند الشهداء واشتكوا وعدت لهم وجبة من ورق نمح بمقعد تحاجت أحسن. برضو عندنا حديث تحاجت الجنة والنار، قال في الجنة ما يدخلني إلا ضعفاء، والنار قال ما يدخلني إلا متكبرين. تمام. أحسن. أيضا الذي دل على أن الجنة مخلوقة حديث الأرواح الشهداء في عواصي طيب. تمام. اشتكت الجنة والنار، فالأحاديث كانت في ذلك كثير، والإجماع الأمة على أن الجنة والنار قد خلقتا. أما الرد على النظريين بنقول أن الأثر إذا ثبت فلا يعارضه النظر، وقولهم هذا مخالف لإجماع أهل السنة. الأمر الثاني أن قولهم وما الحكمة من أن تخلق قبل كذا، نقول هنا الأمر مداره على التسليم، علمنا الحكمة أم لم نعلمها، فالأمر مداره على التسليم. ثم نقول بل هناك حكمة من ذلك، فإن النفس المؤمنة إذا علمت بأن الجنة مخلوقة ازدادت لها شوقا وتشميرا وسعيا. وكذلك في باب الترهيب أن العاص والكافر إذا علم أن الآية تنزلت في النار التي خلقت، وأنها يعني تقول هل من مزيد، وأنها فهذا يزيده رهبة وخوفا من الله. فسواء علمنا الحكمة أم لم نعلمها، فالأمر مداره على التسليم لأمر الله تبارك وتعالى ولنهي. أيضا وقودها الناس، وقودها الوقود بفتح الواو، الوقود بضم الواو، هنا أتت مفتوحة. والفرق بين الفتح والضم أن الضم الفعل والفتح الآلة. الضم الإيه؟ الفعل، والفتح الإيه؟ يعني إيه؟ الوضوء والوضوء، الطهور والطهور، والطهور ماء. فالوضوء هو التوضؤ فعل نفسه، بالضم احفظها كده، بالضم الفعل وبالفتح الآن الوضوء اللي هو التوضؤ، والوضوء اللي هو ما استعمله في رفع حالته الماء نفسه. ها؟ الطهور هو التطهر، الطهور هو الماء نفسه، والطهور ماء كما في الحديث. الوقود، الوقود هو التوقد بالفعل، توقيد النار، إشعال النار. الوقود اللي هو الحطب نفسه او الكبريت كما اعرف. طيب عودوا الى قوله تعالى وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. قال ابن كثير لما ذكر تعالى ما اعده لاعدائه من الاشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب اي اعد ما اعده للذين كفروا به وبرسله عطف بذكر حال اوليائه دائما في تفسير قوله تعالى القران مثاني قالوا من تفسير او اوجه انه مثاني ياتي بايه؟ بالترغيب الطاغيه ياتي بالجنه وياتي بالنار. طيب ياتي بحال الكافرين وحال المؤمنين حال الاشقياء وحال السعداء. قال عطف بذكر حال اوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا ايمانهم باعمالهم الصالحه، صدقوا ايه؟ ايمانهم واعمالهم. طيب فلهذا قال وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. فوصفها بانها تجري من تحتها الانهار من تحت اشجارها وغرفها. عن ابن مسعود قال انهار الجنه تفجر من جبل الجنه. قوله بعد ذلك واتوا به متشابه فيها اقوال. قول الاول قالوا ان هذه الثمر ثمار الجنه اللهم ارزقنا الجنه كما قرر اليه بقوله تعالى ارزقنا نحورها وقصورها فوق ذلك ان تنظر وجهنا برؤيه وجهك الكريم من غير عذاب ولا حساب. اولا قوله قبل ان نتكلم عن الاثر المتشابهه قوله وبشر. قال القرطبي طبعا البشاره هي الاخبار بما يصل. الاصل في البشاره وبشرناه بغلام حليم وفي الايه الاخرى عليم. البشاره الاصل فيها انها تكون بما يصل وقد تستخدم وقد تستعمل في خلاف ذلك. ها بشرهم بعذاب أليم ولكن ليس هذا هو إيه؟ قالوا وكيف تكون البشارة بالعذاب؟ قالوا هذا بناء على ما في ظنهم من باب الاستدراج. الاستدراج يظن الكافر أنه يحسن صنع فنقول أبشر فإيه؟ فينتظر الخبر أبشر بعذاب أليم يكون هذا إن زاد في النكاية. المهم نرجع مرة ثانية الأصل في البشارة هذا هو الأصل فيها أنها تكون بما يصور. قال القرطبي أجمع العلماء على أن المكلف إذا قال من بشرني أنا هسأل السؤال وأنتم أي حد جاوب. قال القرطبي أجمع العلماء على أن المرء إذا قال من بشرني من عبيدي بخبر صار فهو حر. إنسان عنده أكثر من عبد فليقول جمعهم فقال من تكرم طب وتفضل خد ما هي من اس ايه خد لا تفضل خد ما هي عشان وقتك لسه هتفضل تيجي المجالس مش النوم اللي يرى نفسه يعني ممكن يعتذر ولا يستأذن مش فرحان. كنا بنتكلم على ايه؟ على النوم؟ لا لا قبل النوم ايه؟ فبيقول هنا القرطبي دي نفسه بيقول اجمع العلماء على ان الرجل اذا قال لعبيده من بشرني منكم بخبر صار فهو حر. قال فبشره واحد من عبيده فاكثر فبشره ركز واحد من عبيده فاكثر يعني اكثر من واحد فان اولهم يكون حرا دون الثاني فما فوق. أما إن قال من أخبرني بخبر صاحب فأخبروه واحدا واحد تلو الثاني فالجميع أحرار. أو الثاني نركز نركز عشان محتاجين هذا فري بيقول لو قال من بشرني منكم بخبر صار فهو حر. في الموضوع الثاني قال من أخبرني منكم بخبر صار فهو حر. فقال في الحالة الأولى الذي يكون حرا هو الأول فقط دون الثاني والثالث والرابع إلى آخره. في الحالة الثانية الجميع أحرار. إيه الفرق؟ لا لو ركزت في معنى البشرى هتفهم الفرق. فهمت السؤال يا جماعه؟ عنده 10. في الحاله الاولى قال من بشرني بخبر صرف واخر. في الحاله الثانيه قال من اخبرني بخبر صرف واخر. قلنا في الحاله الاولى الذي يعطف الاول فقط، الحاله الثانيه يعطف الجميع. اتفضل. لا لا لا في الحاله الثانيه برضه اطول خبر صرف ولد له ذكر مثلا. ها البشر تنقل الانسان من حال مثلا من حال الى حال الفرح، هذا يحدث له مره مع اول بشرى فينقل الى حال. احسنت. هو ذاك احنا قلنا البشرى تكون بخبر صار لما قال من بشرني بخبر صار ها فهو حر. فالبشاره ها معنى البشاره اخص من الخبر. في الحاله الاولى متى اصابه السرور؟ المرض الاولى فقط الذي بشره بان له مثلا غلام او نجاه ولده مثلا او عوده ابنائه مثلا من السفر، فمتى وقع له السرور؟ في الاول. اما الثاني اذا بشره خلاص صار الخبر ايه؟ خبر قديم خلاص. لكن في الاخبار لا يلزم منها الايه؟ السرور لا يلزم منها، والا قد يخبره بخبر يسيئه. اقول كده؟ فالحاله الثانيه حتى لو اخبره بخبر صار لكن ها ليه قلنا في الحاله الثانيه يعتق الجميع؟ لان الخبر مطلق خبر وقع الكل اخبره، لكن هو في الحاله الاولى قال من بشرني. اكيد هو خلاص المساله صعبه صح؟ بلاش خلاص. نعود الى بقى المراد بقوله كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال الحسن يؤتى احدهم بالصحفه فيأكل منها ثم يؤتى بالأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل، يعني هذا الطعام هو أكلناه قريبا، فيقال يقول له الملك كل، فاللون واحد والطعم مختلف. فقيل في التوجيه الأول في قوله أتوا به متشابهة، يعني في تشابه في الأشكال واحدة والطعم إيه؟ فقد ترى الفاكهة الواحدة بنفس الشكل ولكن الطعم مختلف. التوجيه الثاني قالوا متشابهة في اللون ومختلفة في الاسم. ولعل الأقرب أن الثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها وأسمائها فإنها في نفس الطعم واللذة والمتعة. اللهم ارزقنا الجنة، ثمار الجنة، رزق الجنة، وفوق ذلك نظر الوهلة برؤية المجد الكريم. إذا الشاهد الراجح كتب متشابهة، والله أعلى وأعلم، أن لن ترى طعما أقل من طعم ولا طعما دون طعم. فأنت في الجنة مثلا في الدنيا مثلا قد ترى فاكهة فيها دون الطعم الأول، وقد تفضل التفاح على غيره مثلا لاختلاف الطعم. أما في ثمار الجنة فإن اختلفت ألوانها وأسماؤها وأشكالها ولكن الطعم والمتعة فيها إيه؟ واحدة. قال ولهم فيها أزواج مطهرة. قال مجاهد مطهرة لا يبولنا من البول، لا يبولنا ولا يتغوطنا ولا يلدنا ولا يحيضنا من الحيض ولا يمنينا من المني ولا يبصقنا من البصاق. قال صاحب الكشاف: المراد بالتطهير هنا أن تطهر المرأة من الحيض والاستحاضة والقذر والدنس. والمعنى أوسع من ذلك، بمعنى أن قوله لهم فيها أزواج مطهرة فما كان يناقص على الرجل من زوجته من أمر حسي أو معنوي فهذا منتف في الجنة. كده كيف شيء يصير؟ هذا كده كده أنت تعملش فرق بس أنا إيه خلي دوت بالله عليك كده كده ريحني بس أخوك تعمل فرق دي مش عارف عادي الأمر سهل. الراجح في ذلك أول تاني العبارة مين كتبها طيب ولا هالي تفضل. أيوه فما فكل ما كان يناقص على الرجل من زوجته في الدنيا من أمر حسي، إيه حسي؟ حيض، إحاضة، إلى آخره، ها؟ أو معنوي، إيه معنوي؟ خلق مثلا خلق، ها؟ لذلك في قوله تعالى: فأصلحنا له زوجة قالوا كان في لسانها سوء. طيب مهم، فمطهرة المعنى أوسع من المعنى الحسي، بل يشمل الحسي والمعنى. فكل ما كان ينقص على المرء من زوجته من طول لسانها من أو من الحيض إلى آخره، فأزواج مطهرة من كل هذا الأمر، فالمعنى أوسع من المعنى الحسي، بل يشمل الحسي والمعنوي، فهم فيها خالدون. قال ابن كثير: وهذا من تمام السعادة، فإنه مع هذا النعيم في مقام أمين من النوم. يا أهل النوم، يا أهل الجنة خلود بلا، يا أهل النار خلود بلا نوم. لا هو لما نقيد لما بيتكلم عن عدم خلود أهل النار، طبعا الكلام نسبته لابن تيمية فيه كلام، لكن صح يا ابن القيم الحديث الأرواح وفوائد فنار الكافرين، أن الكافرين سوف يأتي عليهم وقت وتفنى نار الكافرين. له أدلة من الآخر ومن النظر، هو لم يتصور أمر صعب جدا يا رب. اللهم عافينا من ذلك رب العالمين، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، لكن أكثر الناس مشهور. مسألة خلود الكافر في النار، يعني من مسألة يعني ابن القيم يقول بعدم بمسألة هناء نار الكافرين، قال أن القول بخلود الكافرين أمر يعني لا تصوره بشر، عارف يعني إنسان عياذا بالله مخلد في النار، أمر يعني نسأل الله العافية. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعض فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا فاسقين. قال ابن كثير عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: لما ضرب الله هذين المثلين المنافقين في قبل، قال لما ذكر أو كصيب من السماء أو مثل الذي استوقد نارا، فلما ضرب هذين المثلين قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب بهذه الأمثال، فأنزل قوله تعالى إلى آخره: إن الله لا يستحي إلى آخر الآية. قال قتادة: المعنى إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر، وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا، فأن قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، هنا من الأضداد فما فوقها أي فما دونها، فما دونها. قال ابن كثير عن ابن عباس بن مسعود ايضا وناس من الصحابه في قوله يضل به كثيرا، يعني المنافقين، ويهدي به كثيرا اي المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلال الى ضلالهم لتجديدهم بما قد علموه حقا ويقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضربه له، وانه لما ضرب له موافق فذلك اضلال الله اياهم، ويهدي به اي بالمثل كثيرا من اهل الايمان والتوحيد فيزيدهم هدى الى هداهم الى اخره. قال بعدها وقد اختلف اهل التفسير في معنى العهد الذي وصف في قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله، ما المراد بهذا العهد الذي نقضه اهل الكفر؟ قيل ان هذا العهد هو وصيه الله الى خلقه وامره اياهم بما امرهم به من طاعته ونهاهم عن معصيته. قال وقال اخرون بل هي، اي هذا النقض للعهد، بل هي في كفار اهل الكتاب والمنافقين. وعهد الله الذي نقضوه هو ما اخذه عليهم لما انزل في التوراه والانجيل الامر باتباع محمد. فقد اخذ عليهم عهد الميثاق لا يتبعون محمدا، فنقضوا هذا العهد وكذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا اختيار ابن جرير. يبقى ابن جرير ماذا يرى؟ ان المراد بنقض العهد هو ما فعله اهل الكتاب لما نقضوا العهد الذي اخذ عليهم ان يامروا ان يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال اخرون بل عني بهذه الايه جميع اهل الكفر، وهذا الراجح، لان كل لفظ على عمومه فالعموم اولى، لان العموم فيه سعه في المعاني يقدم على التقسيم. قال بل عني بهذه الايه جميع اهل الكفر والشرك والنفاق، وعهدي اليه الى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الادله الداله على نبوته الى اخره. هنا فوائد في قوله تعالى ان الله لا يستحيي، ورد في هذه الايه ان الله لا يستحيي ان مثلا اذا كنت خالص ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه. هنا ورد في هذه الايه اسباب النزول لم يصح منها شيء. ورد عن ابن عباس انه قال نزلت هذه الايه لما اعترض المنافقون على المثلين السابقين، ولكن لم يصح عند عباس. ايضا ورد عن قتاده انه قال لما ذكر الله العنكبوت والذباب قال المشركون الله يذكر كذا وكذا، فنزلت الايه اول الفائده الاولى ان هذه الايه ورد في نزولها اسباب لم يصح منه شيء. الفائده الثانيه اثبات صفه الحياء لله، الحياء بالهم بخلاف الحياه. الحياه صفه ذاتيه لله عز وجل، الحي الحياء بالهمزه، فهذه صفه خبريه لله. الفرق بين الحياة والحياء، حياة صفة خبرية ثبت في مواضع وانتفى في مواضع، وهذا يبين لك أنها صفة إيه؟ فعلية، صح كده؟ لا خبرية، فعلية. يبقى الحياة ذاتية، الحياء فعلية، وكيف عرفنا أن هذه ذاتية وهذه فعلية؟ طبعا بأدلة، لكن منها أن الحياة ثبتت في كل المواضع، أما الحياء ثبتت في بعض المواضع وانتفت لعلة في مواضع أخرى. يعني إيه؟ قد يقول قائل إن الله لا يستحي، هذا ينفي الحياء عن الله. في قول إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة، قد يقول قائل أن الآية تنفي الحياء عن الله. قلنا هذا من سوء الفهم. وكم من عائل قولا صحيحا وآفته من الفهم الصحيح. يعني إيه؟ لما الله يقول والله لا يستحي من الحق، ولما يقول لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، هل هذا يساوي أن نقول إن الله لا يستحي؟ يعني مثلا إيه الفرق بين أن نقول الله لا يتكلم وبين أن نقول ثلاثة لا يكلمه الله؟ إيه الفرق بين العبارتين؟ نقول الله لا يتكلم، الله لا يتكلم، وبين أن نقول ثلاثة لا يكلمه الله؟ إيه الفرق بينهم إبراهيم؟ أيها النائم اليقظان، لما نقول الله يتكلم ده لا في كامل الله، لكن لما نقول ثلاثة لا يكلمه الله في اثبات الكلام، لما نفى الكلام عن البعض دل انه يكلم الاخرين. يبقى لما ينفي ده بيسموه الفرق بين النفي المطلق والنفي الايه؟ المقيد. فالنفي المطلق يفيد التعطيل، ها، والنفي المقيد يفيد الاثبات. كيف يكون نفي يفيد الاثبات؟ لانه لما نفى الكلام عن البعض دل انه لا يكلم الاخرين، والا لو كان الجميع لا يكلم لم يكن هناك فائده من قوله ثلاثه لا يكلمهم الله لاستوى الجميع. او الثاني، ها ها، طيب كما قال الشافعي لما ذكر الحجاب عن الكافرين دل ان غيره ها لا يحجب. فلما نفى الكلام عن غيره، لما نفى الكلام عن ثلاثه دل انه يكلم الاخرين، اذ لو كان الجميع لا يكلم لما افاد لم يكن عذابا عليهم ان لا يكلموا. المهم هنا ايضا نقول في قوله ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا بعوضه، انما نفى الحياء في موضع فدل على انه ان الله يستحي، لكن لما كانت الحكمه والغايه ان تقع الامثله للتوضيح بضرب الامثله العنكبوت للذباب للبعوضه كان وقت حكمه، فالله لا يستحي ان يبين الحق ولو كان الحق سيظهر بضرب امثله للبعوضه. قول ثاني، الله يبين الحق، فلو كان الحق سيظهر بضرب الامثله لبعوضه فحياؤه لا يمنعه من ضرب الامثله. قول ثاني ولا ثالث، والله يستحي عز وجل كما في حديث كثيرة، حديث الثلاثة الذين قادموا دخلوا المسجد، الأول أعرف أعرف الله عنه، الثاني ها آوى فآوى الله عليه، الثالث استحيا فاستحيا الله منه. وعندنا في الحديث أن الله حي كريم، فدي أدلة ثبوتية تثبت صفة الإيه؟ الحياء. قال القرطبي الحياء انقباض عن الشيء، الانقباض عن الشيء والامتناع منه، وهذا محال على الله. كلام مين؟ القرطبي يقول الحياء محال على الله. وأيضا لما أتى إلى قوله إن الله لا يستحي من الحق قال أي لا يأمر بالحياء من الحق، طبعا هذا كله من التحريف الباطل. وأيضا يعني ابن حجر والنووي ابن الصلاح وغيرهم يعني قالوا أن الله لا يستحي ولم يثبتوا الصفة لله. وأولها أن الله لا يستحي أي لا يأمر بالحياء، قال والحياء هذا لا يليق بالله لأنه انقباض وامتناع عن فعل الشيء خشية وقوعه، فهذا لا يليق. لذلك الشيخ الناصر البراك والشيخ علي الشبلي لهم كتابان المخالفات العقدية لابن حجر في فتح الباري، الشيخ ناصر البراك والشيخ علي الشبلي نفس الاسم كتابين تقريبا، المخالفات العقدية لابن حجر في فتح الايه. طبعا الشيخ برضه الشيخ ابن باز له تعقبات على فتح الباري، منها الموضع هذا لما اتوا على قول ابن حجر بان الله بانه لم يثبت الحياء الله في هذا الموضع، يعني عقبوا على هذا الموضع. التنبيهات، التنبيه على المخالفات العقدية فتح الباري، ابن حجر قال في لذلك ان الله لا يستحي اي نضرب مثلا ما بعوضه، قال يترك عقابه، ترك عقابه. هذا طبعا كما ذكرنا صرف الكلام عن ظاهره ومخالفه لما عليه اجماع اهل السنه من اثبات الحياء لله. ان شاء الله يوم الاربعاء تعبير عن تقرير اطلع عليكم سؤالي الكلام يطول في ذلك. هذا الله على اعلم رب العلم الايه كان صلى الله عليه وسلم. اي سؤال تفضل. Gracias.